وين ويغضر رزقي وروح لخير ذي في لاوين تجد لا تفضل في قيو وروح لخير ذي في لاوين تجد لا تفضل في قيو لا تفضر في قيو وروح لخير ذي في لاوين تسجد لا تفضر في قيو فينك كنن وغزيلا وجال اقصد الاساس وبخم في اللاسي ترسني ولي وغرصي الاساس بخم في اللاسي ترسني ولي وغرصي السلام تجارت ذوب الصورة وننطارق بغير سلام تجارت ذوب الصورة وننطارق بغير سلام حضرة عشن ميسبين فينك ننوغدر رسقي وحضرة عشن ميسبين فينك ننوغدر رسقي وروح لخيار ذي لاوين تسجد لا تفضر في قيو وروح لخير ذي في لاوين تسجد لا تفضر في قيو مصيت نهضر نفرع النفن ولا شمل ضيور نشنان بيدي سفرع فسن ماراني مغور شمل ضيور نشنان بيدي سفرا غفس ماراني مغر الساحضر غدي ثمغرا المحبة النغط صواغر الساحضر غدي ثمغرا المحبة النغط صواغر خيار ذي في لاوين تسجد لا تفضر في قيو روح لخيار ذي في لاوين تسجد لا تفضر في قيو مارو اذوال مدان مسوس مهول ويقبر وصوارا منه الدان ذا المحتم كان النصبار مارو اذوال مدان مسوس مغول ويقبر وصوارا منه الدان ذا المحتم كان النصبار أتعزز دايق رادن وظهورك متسو الأمار أتعزز دايق رادن وظهورك متسو الأمار حضر غسن ميسبين في لكن ويغضر رسقي وحضر غسن ميسبين في لكن ويغضر رسقي وروح لخيار ذي في لاوين تجد لا تفضر في قيو وروح لخيار ذي في لاوين تجد لا تفضر في قيو